القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فهيمة أنور عثمان المقيمة بأم المصريين بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بتقول فيها: أنا يا حضرات ست مطلقة وعندي بنتين وولد، والتلاتة في مراحل دراسية مختلفة ما بين ابتدائي وثانوي. أنا المسؤولة عنهم من الألف للياء، لأن والدهم اختفى ومحدش يعرف له طريق. على كل حال مش هي دي المشكلة، المشكلة باختصار من غير ما اطول عليكم هي في عدم وجود سكن دائم نستقر فيه أنا وعيالي. احنا ساكنين بالإيجار في شقة قانون جديد، صاحب الملك بيعمل لنا عقد بسنة، وبعد ما بتخلص السنة بيقول لي انه عايز الشقة، وبضطر ادور على سكن تاني واتنقل فيه أنا وعيالي. ودي زي ما انتوا عارفين يعني بهدلة ما بعدها بهدلة، مفيش استقرار، والولاد تعبوا من كتر النقل من شقة لشقة، ومرة تطلع الشقة قريبة من مدارسهم ومرة تطلع بعيدة. تعبت وعيالي تعبوا معايا. عشان كده يا حضرات أنا قدمت في الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 14، وكل الناس استلمت شقتها إلا أنا، مع إني مسددة كل الأقساط اللي عليا. إزاي كلامنا؟ لا لا لا أكيد في حاجة غلط يا مدام. اسمعي، جي تكتبي لي طلب بالكلام ده وأنا هشوف المشكلة فين وهحلها لك. يا إبراهيم وصل المدام لحد الباب وهات لي علبة الكوشر يا ابني اللي أنا طالبها بقالي ساعة. وكتبت الطلب وقدمته لسيادته زي ما أمر، وقلت لنفسي إنها محلولة إن شاء الله، ومسير ياخد الشقة واستقر فيها أنا وعيالي، ونترحم بقى من البهدلة والشحطاطة اللي بنشوفها كل يوم والتاني. ورحت بعد كده أسأل سيادته وأشوف عامل لنا إيه في الطلب اللي أنا مقدماه. طلب إيه عدم المؤاخذة يا مدام؟ يعني فكريني حضرتك كده. وقع حسودة، هو حضرتك نسيت ولا إيه؟ الطلب سعادة البيل اللي أنا كتبته وقدمته لسيادتك بخصوص الشقة اللي أنا قدمت عليها ودفعت أقساطها وما استلمتهاش لحد دلوقتي. أيوة، صح افتكرتك، مش أنت يا ستي فهيمة اللي ساكنة في قانون جديد ونفسها تستقر في شقة وعيلها؟ اسم الله عليك. بالظبط كده، الحمد لله أن حضرتك افتكرت. عملت إيه بقى حضرتك؟ في ايه بقى بالظبط؟ لا سوري، ما تقلقيش يا مدام، جاري اتخاذ اللازم وعرض الموضوع على معالي الوزير، وان شاء الله ان شاء الله خير. الجملة دي يا حضرات سمعتها اكتر من 20 مرة وما فيش حاجة بتحصل، لا الموضوع اتعرض على سيادته ولا المشكلة اتحلت من اساسه، وانا وولادي تعبنا من الشحطاطة والنقل من شقة لشقة كل يوم والتاني. ده السكن يعني سكينة واستقرار، واحنا يا حضرات محرومين من الاستقرار. وانا لجأت لحضراتكم بعد ما ضاقت بينا الدنيا، وقلت يمكن توصلوا صوتي لسيادة المحافظ ويحس سيادته باللي احنا فيه. يا ترى ممكن يا حضرات ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. احمد كريم، رضا سليمان.